الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 92 بعد 100 من اللقاء أعبر عنها في لقاء الباب المفتوح الذي يتوقع كل يوم الخميس كل أسبوع، وهذا الخميس هو المكون ثلاثة خميس مجرد 10 و40 يبقى بالعادة كلامنا عن شيء من آيات عز وجل إلى قول الله تبارك وتعالى ولمقاف المقام ودعي جنتان خاف مقام الله من ذلك سيدي يوم القيامة إن له جنة. هذا الخوف يستلزم شيئين: الشيء الأول الإيمان بلقاء الله عز وجل، لأن الإنسان لا يخاف من شيء إلا وقد تيقن، والثاني أن يتجنب محارم الله وأن يقوم بما أوجب الله خوفا من عقاب الله تعالى. يعني يلزم كل إنسان أن يؤمن بلقاء الله عز وجل، بقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقوه. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فمن خاف هذا المقام بين يدي الله عز وجل فله جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبق الكلام عليه، ذواتا أثنان أي صاحبتا أثنان، وأثنان جنب فنن وهو الغصن، أي أنها مشتملة، أي أنهما مشتملتان على أشجار عظيمة، ذواتي أغصان كثيرة، وهذه الأغصان كلها تبهة الناظرين، وفيها من كل فاكهة زوجان. قال: فيهما عينان تجريان، فيهما أي جنتين عينان تجريان. وقد ذكر الله تعالى أن في الجنة أنهارا من 4 أصناف، فقال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. والعينان اللتان تجريان يظهر والله أعلم أنهما سوى هذه الأنهار الأربعة. وقوله: فيهما من كل فاكهة زوجان، أي في هاتين الجنتين من كل فاكهة، والفاكهة كل ما يتفكه الإنسان به مذاقا ونظرا وشما، فيشمل أنواع الفاكهة الموجودة في الدنيا، وربما يكون هناك فواكه أخرى لا ليس لها نظير في الدنيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني يتنعمون بهذه الفاكهة حال كونهم متكئين. وعلى هذا فكلمة متكئين يكون متكئين حالا فاعل الفعل المحمول، أي يتنعمون أو يتفكهون متكئين. والاتكاء قيل إنه هو التربع، وهكذا أن الإنسان ما يكون إذا وقال متكئين أي معتمدين اليمين والشمال والظهر على شركنا وقالوها من يعني فتاه الفراش وما يحابها الفراش تغرق وتتكلم قليلا ومن سندس وفراش

لأن القول الراجح أن المميز هو أن يكون الخطاب ويرد الجواب سواء كان من السبعة أو في السبعة أو ما هو الضابط في الشرك الأكبر وما هو الضابط في الشرك الأصغر؟ وهل تعتبر المعاصي من الشرك علما بأنه يغلب عليه الشرك المعصي على عبد الله؟ الضابط في الشرك الأكبر أنه ما أخرج من الملة، وهذا يخشى أنك إذا وجدت في حديث ما أن هذا الشرك، انظر إلى قواعد الشريعة والنصوص الأخرى، فإن كان مثله يخرج من الملة فهو شرك أصغر، وإن كان لا يخرج فهو شرك أصغر. إذا لابد إذا جاءت النصوص بأن هذا الشرك لابد أن نعيد هذا النص إلى إيش؟ إلى قطر. إذا وردت النصوص بشرك ولكنه مبتغى القواعد العامة الشريعة لا يخرج من الإسلام فهو شرك أصغر، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما بالنسبة لجعل المعاصي كلها شركا فهذا نعم بالمعنى العام، لأن المعاصي تصدر عن هوى، وقد سمى الله تعالى من اتبع هواه سماه متخذا له إله، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعده. إذن عندنا ثلاث أشياء: الإطار العام وهو أن كل معصية تمت فهي نوع من الشرك لأنها صارت عن الهوى، وقد سمى الله تعالى من اتخذ، وقد جعل الله من اتخذ إلهه، من اتخذ هواه إلها جعله متخذا له إله. ثاني الشرك إذا أطلق، فهل نحمله على أكبر أو على أصغر؟ نقول: ننظر إلى القواعد العامة في الشريعة، إن ارتضى أن يكون خارج من الإسلام فهو أكبر، وإلا الشيخ هو الوقت الذي يبدأ فيه جواز أذكر الصباح والمساء، وهل له وقت انتهي؟ المعروف في اللغة أن المساء يكون من الزوال إلى نصف الليل، وأن الصباح من طلوع الفجر إلى الزوال، لكن كلما قرب مثلا فهو أدنى إلى الإصرار، وكلما قرب إلى المساء فهو أدنى إلى الإصرار. هناك أشياء ينص على أنها بعد الغروب، مثل من قرأ الحسن في ليلة، مثل من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ففجأة يقرأهما في ليلة. فالمهم ما قيد بالليل فهو بالليل، وما لم يقيد فالمساء واسع. ثم عنده شيء هنا يأتي الشيخ، ذكر الشيخ مدعي الكرم من الدليل في كتاب الجراح وله أن يكون بيد الزوجة، هل هذا الكلام بيد الزوجة؟ نعم صحيح. لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما يملكون غير ما يملكون. هل هنا أحد صغيرة الشيء تابع لي العمل تفرض في أحيان كثيرة على الوضع تحدث باللغة الإنجليزية، فهل أنا أعلم أن أخصص والبرامج الأجنبية الطارية المواضيع سيئة. فإذا كانت مواضيع سيئة فإن ممكن نأخذ في القشور والمدفع. أما إذا كانت مواضيع مباحة فلا بأس. يقولون في الحج بدأ رمي الجمرات بدأ الأولى بالوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى، هل يلزمه جاهلا أقول جاهلا أو عامدا؟ لا يد المحرم، لكن الله ما رأى فيه سؤال يد المحرم ولا لا؟ والله ما أدري، لأنه وصاني رجل أنه قال رأي فيه المهم إذا كان يعلم أنه حرام فهمت؟ فعليه فدية تدفع في مكة وتعود. إن كان لا يدري أو يدري ولكن يظن أنه يجوز له في حال الزحام أن لا يرتب فهو جاهل لا شيء عليه. معلوم الآن؟ فضيلة الشيخ، شخص يمشي مع شباب يكذب ويسرق، وكل ما أردت أن يعني أغير الشباب خطر هذا قالوا أنها من الغيب فلا تسرق. هذا غلط، هذا من باب النصيحة. إذا رأيت إنسان يفعل أحد مع أحد ما لا ينبغي أبلغه، أليس هذا من الغيبة ولا من النميمة؟ أبلغ شرع إذا أبلغ. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فاطمة الطيب وقد أتت إلى أنه خطب هذا الآن معاوية وأسامة بن زيد ثلاثة، فجاءت تستشير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء انكحل أسامة. فبين عيب هذين الرجلين، أحدهما عيب لا اختيار الإنسان فيه وهو كون معاوية ليس عنده مال، والثاني عيب الإنسان أن يتخاف من كونه ضراب الله، يجب عليه أن يبين له. هل يجوز؟ هل يجوز إيش؟ ها؟ طيب الانشغال عن صلاة الجمعة في البيع والشراء بعد الأذان أشد من الانشغال عن صلاة الجمعة، لأن صلاة الجماعة تصح من المنفرد وصلاة الجمعة لا تصح. هذه واحدة. ثانيا الحكم بالنسبة لصلاة الجماعة يتعلق بالإقاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكين والرقى. لكن هل يكون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينهى الجمعه ومن تلزمه خوف الإنسان من وهل يضرب غير ويعلنون ذلك بأن حديث رواه البخاري وهذا ذكر نعم يعلنون الحديث الثاني بأنه ورد في وش لم يدرك أمره أن يقضيه فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم قضاء يدل على أنها على أن سبقوا فيها جهة الأسف من جهة في أي حال قيام الآن فقط لوجود متابعة الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله وعباد من جاء بهن ولم يضيع منهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن نسي بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء صلى تحت الله تعالى هو يجب أن يُعرف على وجود الحديث أخرى لأن ذلك الصلاة طريقة الصلاة العلم لا تكون متشابهة فإننا نحمل ما يفهم معارضه أو لا يعرض نحمله على الوجه لا يعرضه وأما هل العمل شرط بالإيمان فنقول العمل منه ما هو إنما فالصلاة فعلها شرط في أصل الإيمان في كماله فإن من صحيفة الرسول أصل السلام سنة فكيف إذا قيل منه سنة فإنه يسقط حتى لو كانت رجل ليس في عباد وعنده عمره أكبر وعنده عمره أكبر من خمس أكبر من خمس يستفيد على الفيلم وقل عشرين في الحروب الإجائية لكن فيها ولية متحركة وهكذا الآن يجعهم زوجين وليها لأن كان الذهاب يمين وشمالا عن أسنى الجيران حيث يوجد أشرطة فيها خلفة وكون لا يوجد سؤال لواحد هذا إن يسر لأنه إلا تغير الحديث الأربعة مع النفس والوجود مع فرضية الصلاة ليس بكافي، لكنه لا يترك الجزية لا في الناس هذا ما ذكر. وبعض العلماء المتقدمين ومتقدمين يرى أن إذا فعل صلاة إلى عذر فهو وبعض يقول وما يجمع إليه لو ترك مع العصر مع ثلاثة الظهر فدخل وقت العصر لما لأن الواحد الآن والإقامة حاجز الزم حتى الجماعة وتركوا الأذان والإقامة وصلاتهم حتى هم آثمون نعم. فضيلة الشيخ ما رأيك بأننا شجعنا لند رياضي يشجعون في أداء الصلاة شجعنا يحضرون ولا ما يحضرون يحضرون يحضرون حيث نستفيد من أعمالهم إلا هذا وأرجعوا التي هي أعلم أرسان الثاني صح وقل إتقى الله حال الآن لا تنفع لكن يقول الحمد لله إن هذا الآن أبو صار أحسن الشعب وجههم وإذا جاء وقت ما نحكم كل أنت أنها يعني ليس مستقيما ما فيها خير كثير ما أحكم مقاصد لأجل الحداد ما أحكم هذا قرأت الأنياب والمقاصد لأجل الحداد يعني أسنان نفس السبع كل أساء ما حكم ذوات الأنياب والمقصد من أجل الحدائق ظاهر كلام العلماء أنه حرام لأنهم يقولون أن السباع إذا كانت تصلح للصيد جاز بيع وشراء أما إذا كانت فإن لا يجوز بيع ولا شراء هذه قاعدة والمذهب لا تحتاج إلى النظر إذا كان لا تبيع عن هذا لكنه تحتاج إلى أما رأيي فتحتاج إلى النظر الشيخ ماذا يفعل الله العالم في أولاده أولا أولاده كبيرة مسلمة أولاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتكب المكافر ولا الكافر المسلم حكم يجوز للإنسان أن يأخذ البصر والسمع لو كان تحيل ولكن إذا جاء وقت الصلاة والرائحة فتحكم المسجد وإن ولا تحاول أن يستعمل تجهد أسماء الرائحة حتى يحصل له حضور المسجد. نعم. الكعبة في رمضان. إيش؟ الصلاة في الحرم. نعم. إذا كان الحرم مزدحم. نعم. والإنسان داخل الحرم. نعم. لا يعلم يصلي إلى اتجاه الكعبة كاملة. الخطوط أو صلاة الأوامر الأشياء. صح صلاته أو لابد من عين الكعبة؟ لابد من من كان في المسجد الحرام يمكنه مشاهدة الكعبة فلا بد أن يكون متجها إليها بجميع بدنه. داخل المسجد الأعمدة. نعم. وبالنسبة مثلا إذا الصف امتد فوق المسجد ما يستطيع. أما خارج المسجد فالآن والحمد لله جعلوا البلوكات متجهة إلى الكعبة بالضبط. كل الأحد اللي حول المسجد اتجاهه للكعبة يقين، وكذلك السطح. أما الداخل فهم الآن وضعوا خطوطا دقيقة تدل الإنسان على مواجهة الكعبة. المهم أن يكون متجه الكعبة. طب وبالنسبة لشكل الصفوف المتقطعة، يعني أحيانا الإنسان يكون في الدور الثاني وقامة الصلاة، هل يصلي يجب عليه النزول إلى أكمل الصفوف تحت؟ لا ماشي، لكنه يتقدم ويكمل الصف الأول، فالأول في نفس الله. سائن الرحمن تأخذ بيدك إلى البنك.